الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان: وعن عائشة رضي الله عنها قال: ابتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زرعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أبي عتبة بن أبي وقاص، فعند إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجزدا نظر عارفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز خائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذه الحديث الأول في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في قصة ابن وليد الزمع، في أن سعدا ادعى أنه ابن أخيه عتبة من ولدة الزمع، وأن خال اعتدى عليها وجامعها فهو ولده، وقال عبد أنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته. حكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن عبد الزمع، يعني بأنه ولد من الزمعة، وقال: الولد من الفراش والعائل الحجر، مع وجود شبه البين بعتبة، فدل ذلك على أن ما ولد على فراش الزوج من زوجته أو من سريته فهو لا أحد، ولو وطئ بها أحد، ولو صار الشبه الزاني فلا يعرف وطئ الزنا ولا بالشبه بالزاني، فصاحب الفراش حقه وهو ولد، سواء شابهه أم لم يشابهه. وهذا يدل على أن الفراش بينة قومية لا تعارض بالشبه، ولا يسحق بالزنا، الزاني ظالم ومعتدي ليس له من العقوبة وليس له نسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقا. ومع هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو دعنا تكشف له من أجل الشبهة، هذا حكم بينه وبين كما قال بعض أهل العلم، ضاع الحكم الشرعي لازم أعرف الأضرار، وأمر سودة بن أمن الاحتياطي فرأت الشبهة، قال: احتدي بعدها سودة من أجل الشبهة بين عتبة. فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة والعمل بالحيطة في مسائل الإنتباه. أمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن وبعدهن عن أسباب الريب وعن كل ما قد يتنزه عنه، لأنهن خير النساء وأفضل النساء مع النساء اللواتي يمرضن مريم وفاطمة وعائشة بنت مجاهد. فعائشة من جملة النساء المفضلات وهي أم المؤمنين وخديجة كذلك. فالحصل أنهن خيرة النساء وينبغي لهن من الشيطان ما هو أكمل من غيرهن. والحديث الثاني حديث مجزء فيه أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، أما مع البينة أو الفراش فلا يرتبط إليه. الفراش المقدم ما كان البينة عادلة، فإذا تأثر في بعد النسب مقدمة. إذا لم تكن بينة هنا فراش استعمل الشبع فأخذ به لئلا تضيع الإسهال. ومما يدل على اعتبار النسب الشبع حديث عبد الزمع كما تقدم بين من راعى قصة سودة وراعى في غزاة أسامة بن زيد وعلي فإنه كان ظلمة أسامة بن قائد في جيش لأنه أسود وأبو أبيض. وإن كان النسب ثالثا لكن لما قال أبو جيش إن هذه الأقدام بعض من بعض كان هذا ما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي، وأن السواد والبياض لا يؤثر في النسب، اختلاف اللون لا يؤثر. قدم قصة الرجل الذي قال إن المرأة ولد ما غلاما أسود وبعد أيام قال له ابن مثلا هل لك من ابن؟ قال نعم. قال له الألوان ما قال له عمر قال فاتنا من اورق قال نعم وفيها الغرفه قال فان اتى ذلك قال لعله يتعبد قال فلعله في هذا يتعبد والسواد هكذا مساله كتابه قديم وشبههما ثابت ولكن كلامه جزء مما يؤيد الامر الشرعي ومما يبطل شبهه المشبهين والملبسين والشاكين. قال إن هذه الأقدام بعضها كانوا مستورين كان مستورين وقبلت أقدامهما فلما رأى الأقدام مجدد قال إن هذه الأقدام بعضها بعض سرا من الحياة هذه حديث أبي سعيد كذلك حديث سعيد العزم حديث سعيد يدل على أن العزم لا يمنع ما أمر الله غضبا من النفوس عنوان من ما من مثل ما هو النفوس عند الله تعالى سبحانه وتعالى ولا يقال احد ذلك يعني ان قدر الله ماضي ولكنه يجعلونه ذلك تعب الاسباب في عدم النسب في ذلك الوقت او تاثير او ممكن المراه او ممكن ذلك فلا ينهاهم فليقل لا يفعل فقال لنا وقضه النبي صلى الله عليه وسلم على العزم فدل على جواله ولم يضر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تركه افضل لانه يحرم شده الجماع على التمام ينبغي تركه الا اذا جاءت الحاجه اليه فلا باس. والعزم معناه انه اذا جامع المراه واحس بالقرون المني اخرج ذكره وارقى المني من خالقه حتى لا تحرمه. وغالبا يفعل هذا بجواري يخشون ان تحمل حتى يمتنع بيعهن قد يريد بيعها فاذا ولدت امتنع عن بيعها. وغالبا يفعله الناس مع الجوال من المكان وقد يفعله مع الحره لاسباب اما لمرضها او لكثره اولادها او لانه يراه فراقها او ما اشبه له من الاسباب فتركه اولى وان فعل فلا المصلحة. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. كتاب الرضاع. اما بعد، هذه الاحاديث فيما يتعلق بالعزم عن المرأة وفي مسائل اخرى، تقدم حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكروا لهم العزم قال: لما يفعل عنه ذلك؟ ولم يقل بلى يفعل عنه ذلك، ثم قال: انه ليس من نفس المخلوق الا الله خالقها. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، من كان شيئا ينهى عنه ان يعزل لنهانا عن القران. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينحنى. هذا يدل على انه لا باس بالعزل اذا راى نفسه في ذلك باذن المراه الحره، ولا باس يعزل عن جاريه مملوكته. وهو اخراج ذكره عند الاحساس بنزول المني حتى يقذفه من خارج لئلا تحمل، هذا هو العزل. ينزع ذكر من فرضها عند الإحساس بخروج المني حتى يوقعه من خارج الفرد كراهة أن تحمل لأسباب توجب ذلك، فإذا كان الزوجة راضية بذلك أو كان العزل عن مملوكة فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحد من ذلك؟ فإنه ليس من نفس المخلوق إلا الله خالقه. يعني ما كتب الله انه يقع يقع، ومن اسباب من جمله الاسباب يعني الحمل، لكن الله اذا اراد الحمل يسر ذلك اما بسبق المني فيستطيع اخراجه لانه سبق ونزل، او سبق بعضه لان الولد ليس من كل المني بل من بعض المني، فاذا اراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني او سبق بعض المني فكان الحمل، فليس من كل المني يكون الحمل بل من بعض. ومما يستعطى الحبوب المانع من الحمل اذا كان لحاجه ومصلحه، او قبر تمنع الحاجه ومصلحه، كانت تكون بقى مريضه او يضرها الحمل، او معها صبيه صغار كثيرون يشق عليها التربية وتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر كسنة سنتين حتى تستطيع أن تربي أولادها أو حتى تبرأ من المرض فلا بأس بذلك كالعزم. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه سيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل يدعي ما يريد به وهو يعلم إلا كفر. يقول: ما يجوز الإنسان يفعل ولد فلان ويكذب، لا يحل أن ينتسب إلى غير أبيه، يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرا ولو كان أبوه فاسقا يجب عليه يقول: أنا ولد فلان، ولا تجر وزرة الخصوبة، ولو كان أبوه كافرا أو عاصيا ذنبه عليه، ولا يحل أن ينتسب إلى غير أبيه، من المحرمات ومن الكبائر. قول إن كفر يعني كفرا دون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك، وإذا استحل ذلك ويعلم ان الله حرمه يكون كفر اكبر. وهكذا ليس لي ان تسب الى غير مواليه الى غير قبيلته ولا الى غير من اعتقه بما جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس فليس منا وليتبوا مقعده من النار. هذا فيه التحذير من الدعوة الباطلة، هذه علاقة من ادعى دعوة يستكثر بها لم يزد الله إلا قلة، ولكن علاقة من ادعى ما ليس فليس هو مقعده من النار. فليس ليس الإنسان يخاص في شيء لا حق له فيه، يدعي أنه ظلما بغير حق، في أرض ما في حق، في ميراث ما في حق، غير ذلك ليس له يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه. وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس فليس منا وليس هو وعده وليس هو وعده من النار. المسألة الثالثة قال: ومن قال لأخي يا عدو الله أو يا غافل وليس كذلك إلا باء بها أحدهما. إذا قال لأخي يا عدو الله أو يا كافر أو يا غادر فإنها ترجع عليه، فيكون هو الأولى بهذه الكلمة إذا كان نقول لا ليس أهلا لذلك. الواجب الحذر، إذا قال يا عدو الله أو يا كافر أو يا غادر أو يا خبيث وهو ليس كذلك بريء مما قال وجعت كلماته عليه وصار إثمها عليه. فينبغي المؤمن أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه إلا من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسر. العاقل الحازم قوي الإيمان يحفظ لسانه ويصون لسانه إلا من الخير. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له فإنه عمك اضطربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحجبين مني وأنا عمك؟ أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخيه. فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إئذني له، طربت يمينك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالوضاعة، والوضاعة هي نصف طفل الثدي أو ما يقوم مقام ذلك في حالة الحولين قبل أن يفطم، هذه يقال لها الرضاعة، حكمها حكم النسب والتحليل والخلوة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأصله في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه: المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. سبحان الصنفين الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى، تحرم من الرضاعة تحرم من النسب، فيدخل في ذلك البنات والعمات والخالات، بنات الأخ وبنات الأخت، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة الإبن، زوجة أبناء البنين، زوجة أبناء البنات، كلهم داخلون فيه الرضاعة كالنسب. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: ألا تنكح ابنة حمزة؟ أنت عم حمزة بن عبد المطلب، قال: إن ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عمه حمزة كان أخا له من الرضاعة، بين صلى الله عليه وسلم أن ابنته لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وهكذا حديث عائشة بن قصص أفلح أخي أبي قعيس، كان أبو قعيس كانت عائشة طلعت من زوجة أبي قعيس، فاستأذن عليها أخوه عمرو أفلح فلم تأذن له، لم تظن أن هذا الرضاع يؤثر، قالت: إنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاعتها نسب، وأن أبا قعيس يكون أبا لها من الرضاعة، وأن أخاه نعم أبا لها من الرضاعة كالنسب. فدل ذلك على أن الرضاعة يحرم من جهة الفحل من جهة الولد، فالفحل هو الزوج يكون أبا، وآباؤه أجداد، وإخوته أعمام، وخواته أعمام، وأمه جدة، وأخوات وخالات وهكذا كالنسب، وغير المرأة من أما رضيع، وإخوتها تكون إخوان وخالات رضيع لا أهل النسب. وبهذا قال: إذا نيل فإنما عمه من اليمين. وبذلك يظهر معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا سقي اللبن كالرضاعة من لبن المرأة أو كالرضاعة كالذي ارتضع سقي له خمس مرات، كل مرة تصل إلى جوع كالرضاعة. وهكذا إذا حلبت في فمه ولم ينصف لعلة من العلل حتى كملت خمس رضاعات له، المقصود الذي إنه إذا وصل اللبن إليه من المرأة في حال الحولين خمس مرات فأكثر، كل مرة مستقلة يصل إلى اللبن إلى جوه، يكون لحم الرضاعة إذا بلغ خمسا فأكثر في حال الحولين، تكون أما له وصاحب اللبن الزوج أو السيد أبا له، والروع معروفة عند الإخوة وغيره كالنسب سواء، وفق الله الجميع وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فابتسم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه فيما يتعلق بالرضاع، تقدم ان الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرميه والخلوه للمراه والصبر بها ونحو ذلك كالنسب، يحرم من كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ويحرم من الحسن في حق الرجل والمراه جميعا، من جهه الرجل ومن جهه المراه. في هذا الحديث في عائشة أنه رأى عند رجل فقال من هذا يا عائشة؟ قال أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة يعتبر من المجاعة لحال حاجة الطفل إلى الرضاعة، وذلك في الحولين، إذا جاوز الحولين فقد استغنى عن الرضاعة وصار في الغالب يأكل ويعيش بغير الرضاعة. ولهذا في الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا من حولين، لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الرضاعة. الرضاعة الشرعي الذي يحصل به التحريم وما كان في الحولين قبل أن يفطر. في هذا الحديث الصحيح إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث السابق لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الرضاعة. والواجب التثبت في الرضاعة، ولا يستاهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة والتأكد من وجوده والرضاعة الشرعي من يحصل به التحريم، وذلك بأمرين، أحدهما أن يكون في الحولين، الأمر الثاني يكون خمس رضاعات أو فلا يتم الرضاعة ولا يحصل به التحريم ولا تثبت به الأحكام الشرعية إلا بالأمرين، أحدهما كونه في الحولين، والأمر الثاني هو الشرط الثاني يكون الرضاعة خمس رضاعات من أكثر. كل رضعة يحصل فيها وصول اللبن إلى الجوف جوف الصبي، كقوله صلى الله عليه وسلم لأمي لأخي أبي حنيفة من أخي بأبي عبد الوليد بن الوليد أرضي خمس رضاعات حرمي عليه، يقول صلى الله عليه وسلم كان بما أنزل عشر رضاعات المعلومات ثم نسخنا بخمس المعلومات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران، فلا بد من خمس رضاعات. وقال لامراه ابي حليب النبي صلى الله ثلاثا أو ضيحان صلى الله عليه وسلم عليه. وقال لا تحرم طلاقا طلعتان، فلا بد من خمس معلومة. أو هل عقبة بن حارث أبي زرعة لو زوج امرأة يقال لها أم بن حارث، يقال لها مؤاد ابنة ابنة ابنة أبي هاد، فجاءت امرأة تردى فقالت أنا أرضع حكوما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كيف رضعتني؟ اللفظ الآخر دعنا عنك، فزعمت أنها أرضع حكوما فأمره النبي بإفراطها يدل على أنه رضى عن ذلك. والأحاديث المفردة طبعا تفسر بالأحاديث المفصلة، لأن السنة يفسر بعضها بعضا كالقرآن يفسر بعضه بعضا. الحديث الثالث حديث البراء عن أبي حمزة لما خرج من مكة أمام امرأة القمر سنة سبع بالعظة، تبعت من حمزة بن مكة، حمزة بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه يا عم تريد يا غلوخ، فأخذها علي وسلمها لفاطمة قال هناك من أتلعبنا عن بيته، ثم اختصموا في حضانتها من يتولاها، فقال علي أنا أحق بها وابنة عمي، قال علي أنا أحق بها وخالتها تحتي، قال زيد بن حارثة ابنة أخي، فقضى بها من خالتها، قال خالها نزل في الأم، وقال لي علي أنت من وأنا منك، ولي جعفر أشبهت قطري وغلوكي، ولي زيد أنت أحبنا وأنا، طيب أنفسهم بالكلمات الطيبة عليه الصلاة والسلام، وحكم بها لأهل خالتها، دل على أن الخالة في الحضانة مقدمة على أولاد العم، وأنها منزلة الأم، إذا أولى بحضانة من الصغيرة حتى تولوا، إذا أولى بها وأطولوا بها وأقروا عليها من بني عم وأومنوا عليها أيضا، فلهذا الخالة منزلة الأم. وفي هذا فضل العلم جعفر وزيد رضي الله عنه، النبي قال لعلي انت مني وانا منك، وابن عمه واخوك الاسلام، قال جعفر اشبهت حرصي وخلقي وابن عمي ايضا من خيره الناس الاسلام، واخو علي واكبر من علي، وقال زيد بن ذات بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعتيبه انت اخونا مولانا، فخاطبهم بكلمات طيبة ترفعهم شأنهم وتطيب نفوسهم، وأعطى الحق لأهله، حكم بالحق لأهله، وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حكمد رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة إلا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وعلى آله وأصحابه من السلام. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدنا والقصاص والقسامة. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام لا يئن دم من المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم فسرها قال السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين على المخالف الاجتماع يزيد الرفع ويزيد الجر. النفس بالنفس بدلا من الثلاث والرفع وهي الثلاث الاخر وهو جزء المعلوم. هذه الخصال الثلاث تزوج سفك الدم قتل صاحبها. السيد الزاني معناه الذي قد تزوج ووضع الزوجة قال حي، فإذا زنى يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا ثبت زناه بأربعة شهود وجود أو بإقرار. والنشر النفس هذا قصاص، وهذا السهل الترجمة كتاب القصاص. والقصاص وصل قصاصا قصاصا وهو الأخذ بالمقاتلة المقاصة المماثلة. قال الله جل وعلا وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس راينا بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنه بالسنه وكما القصاص. الله شرع المقاصه النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن واليد باليد والرجل بالرجل وهكذا اذا تمت الشروط والمكافاه بينهما. فاذا قتل انسان اخر يكافئ عمدا عدوانا وجب القصاص الا ان يعفو او لله الحديث. اذا عفو وقيل الديه او عفو مطلقا سقط القصاص، فان لم يعفو طالما القصاص وجب القصاص وجب ان يقتل به اذا كان مكافئا له. مسلم يقتل المسلم، اما ان كان كافرا فانه لا يقتل به المسلم ولكن يؤدي الديه ويعرفه يقدم. أو كان رقيقا مملوكا لا يقتل به ولكن يعذب ويؤدي الجهل ويقيمة. تقتل الرجل ويقتل الرجل بالمرأة، المرأة بالرجل إذا قتلها عمدا عدوانا قتل بها أو قتلته قتل بها. والتارك لدين الموارد الجماعة المرتد من أرض الإسلام تاب على ما يجب ردته قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإذا أشرك عبد غير الله كان يستغيث بالأصنام أو بالنجوم أو بالأموات أو بالجن أو ينبح له أو غير الله مسكت فإن تاب وإلا قتل ردة. أو يترك الصلاة مسكت فإن تاب وإلا قتل ردة. أو يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين ردة مقتل. من بدل دينه فاقتلوه. فقد ذكر العلماء في كل مذهب باب وهو مرتد. وهو المسلم يكفر بعد الإسلام وإذا ارتد عن دينه فهذا حكمه قاتل بعد الاستتابة. فبعضهم النواقض لا يستتاب فيها كالذي يسب الله ويسب رسوله هذا يكتب بغير استجابة إلى جزء من أهل العلم لعظم جريمته. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يلقى بين الناس وقف الدماء، هذا يدل على عظم شأن الدماء، ومن أول ما يلقى بين الناس الدماء بينهم من الحقوق، فهذا فيه الحذر من سفك الدم الحرام والعدوان على الناس، يجب على المؤمن أن يحذر العدوان على الناس وسفك الدم بغير حق، أن جريمة القتل عظيمة. قال تعالى ومن يقصر من المتعمدة جزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام، نسأل الله السلامة. والحديث الثالث قصة عبد الله بن سهل الأنصاري توجه إلى خيبر بحاجة مع أخيه العم محيص فقتل، وجدوه قتيلا ولم يعلموا من قتله في خيبر. خيبر يسكنها اليهود ذاك الوقت وهم أعداء المسلمين، بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يقوا فيها عمالا فلاحين بالنص، سافر عبد الله بن سهل إليها لحاجة ووجدوه قتيلا فلم يعرفوا من قتله، فاشتكوا اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكاه عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل وابن عم محيصة وخويصة بن مسعود ابن عم قتيل، تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكونه، فأراد عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، قال له النبي كيف تكبر، فتكلم له ويسمى ثم تكلم محيصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندكم مجينة؟ قالوا لا. قال تعرفون 50 يمين على قاتله؟ قالوا معه. قالوا لم نشهده ولم نرى كيف نحن. قال تبينكم يهود 50 يمينا؟ قالوا قوم كفار كيف نقبل ايمانا؟ فعقله من عنده ودعونا من عنده صلحا بين الجميع، سلم لهم 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام يد لعبد الله بن سهل وحقنا للفتنة والدماء. هذه يدل على فوائد، منها أن خصومة إذا كان بين جماعة فإن يتكلم الأكبر كبر كبر، وكان الخصوم جماعة يتكلم الأكبر ثم يكمل عندهم زيادة يكملون ثم تسمع دعوة المدعى عليه بعد ذلك، المدعي يتكلم اولا ويتكلم الاكبر ثم يمر بدعوات لكن استشهد المدعى والمدعى عليه. وفي من الفوائد ان اذا كان قتيل عند قوم يتهمون به فانه يدعى عليه فيه ويطلب من المدعين البينه، فان وجدوا بينه واذا بلغهم قساه وهم يحلفوا على واحد منهم بسبب لوث بسبب عداوة وبغضاء أو لأسباب أخرى تدل على أنهم قتلون، كان يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلون لكن لا توفر فيهم الشرور، إما لأنهم غير عدول أو نساء أو صبيان، فيتوفر عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فيحلفون عليه. ولهذا قال يقسم 500 على رجل منهم فيدفع لأمته، فإذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة أو عندهم ما يدل على أنها قاتلة لأنهم رأوه قائم عليه بسكين أو معه سيف أو على رجل بسكين أو شهد عليه النساء أو صبيانا أو فساق واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله فله أن يحلفوا 50 يمينا، لكن العصبة 50 كل واحد يعرف يمين، من العصبة 25 كل واحد يعرف يمينين، إن كانوا 10 كل واحد يعرف 5، تنفق الايمان على عهدهم فيدفع اليهم وامته، فان لم يعترفوا حلف اولئك الرد عليهم حلفوا خمسين انهم لم يقتلوا ولم يعرفوا قاتلهم ويبرأوا، فان صلى اصلح بينهم ولي الامر ودفع الدين ولي الامر واصلح بينهم، او اصلح بينهم بنصف الديه او باقل او باكثر فلا باس، الصفه جائزه. ولهذا اصلح النبي صلى الله عليه وسلم بان دفع الديه عن اليهود، دفع عن بيت المال واسقط انهى الدعوى بينهم عن الفتن، وهذه يقال فقسان، وهي ان يدعي القوم على شخص انه قتل موروثه ويحتجون على ذلك باشياء تغلب على الظن انه قتل من عداوه بينهما او بشهاده من لا يكتب به النصاب او غير هذا من القضائل والدلائل لان الاسلام قتل، هذه يقال فقسان، فيطالبون بخمسين يمين من العصبه، فإن لم يحضروا فلهم إيمان المدعى عليهم إلا في زمان ذنب بينة عالية تشهد فقط. وفق الله بدنيا وصلى الله وسلم على رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئهم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوعداه بمئة من إبل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا به؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل بذلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتفت ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. فقام رجل من أهل اليمن وإما أن يبدى فقام رجل من آل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإفقر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإثقل. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه من اهتدى به. أما بعد، وهذه بقية حديث عبد الله بن سهل الذي قتله اليهود في خيبر قبل تحليل الناس الماضي، وهذه بقية كان ينبغي أن أقرأها مع أوله. يعني بقية الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم خيره مما يثبت عليهم انهم قتلوا، فان لم يثبتوا فعليهم ان يحلفوا خمسين يمينا على قاتلهم ويعينوه، فان لم يقوموا بذلك فلهم ايمان خمسين من اليهود على انهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتله. تقدم كلام هذا وان الانصار اعتذروا قالوا لم نشهد ولا نرى فكيف نحلف وليس عندهم مهينه، وقالوا ايضا كيف نقبل ايمان قوم الكفار، فعند هذا عقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حسما للنزاع وانهاء للفتنه وحقلا للدماء. تقدم هذا يسمى القسامه، هذا الحكم يسمى حكم القسامه، وان يدعي قوم على قوم قتيلا بدون بينه يسال بذلك، ويكون هناك نوث وهو عداوه او ما يقوم مقامها من الدلائل على انهم قتلوه، فيشهد عليهم من لا تقبل شهادته النساء الصبيان والفساق، فيحصل لاهل القتيل طمانينه الى ان قاتله فلان فيحلفون بموجب ما دل عليه شهاده من حكم او العداوه المبينه بينهم وبين القتيل، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان متهمين، يعني متهمون أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا ويبرؤون، هذا يقال لهم القسامة وهي مروءة بالجاهلية وأقرها الإسلام. هذه لا نهاية أنس أن يهوديا قتل جارية على أرواح الله فأضافها بحجر وأخذ أرواحها بالحلي له من الله، فعرف جيء إليها يطلب أن به الجريمة وكانت قد عجز عن الحلف بسبب الجريمة عظيمة رضاتها، فعرض عليها جماعة من الهود المتهمين فأشارت برأسها بالنسبة إلى أحدهم أنه هو القاتل يفرج رأسها وليغطى رأسها، فلما اخذوا اعترف ولد على جريمه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرضى من حيث رفض جزاء وشاقه، وهذا هو القصاص. وفي هذا الفوائد منها انه يقتل رجل قتل وجل وعلا والانثى من قتل لا مفهوم له، بل تقتل الانثى بالرجل ورجل بالانثى. ومنها ان الاشاره تعمل بهذه تعيين المتهم، وفي مسائل اخرى التي لا يترتب عليها تعدي على احد، ولهذا كان يشير في صلاه صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيره كما اشار في صلاته عليه الصلاه والسلام لما سلموا عليه اشار بيده عليه الصلاه والسلام واشار اليه لما صلوا قياما قال وهو جاهل ان يجلسوا، والاشاره لا باس عند الحاجه اليها يعمل بها ما لم يكن فيها دعوة على أحد فلا يكفي الإشارة، وإنما تقتضي الدعوة لا بد مع الدعوة من بينة وإقرار. ولهذا لما أشارت الداعية على اليهود لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها، ولكنها تضمنت الدعوة على هذا الشخص فأخذوه فاعترف، فلما اعتبر حكم عليه بالإقرار باعترافه لا بمجرد اشارته بل باعترافه، وهذا يسمى غيله، قتل غيله. الصحيح ان قتل غيله يجب فيه القول ولا يستشار فيه الورد حقلا للدماء وحسما لما تبدو فساد الارض، فلهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسال ورد الجاهل ولم يستشيره لانه قد خدعها حتى قتلها. في حديث ابي بكر الدلاله على ان القتيل يعني الخيره، ان شاء قتلوا وان شاء اخذوا الجاه وان شاء عافوا، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفتى، هذا هو الحكم في القتل العمد الدين والقصاص بين المتكافئين فالاولهم قيرا بين ثلاثه اشياء القصاص والقتل والدية والعبد. وفيه من الفوائد انما ان عباد الحرام الحرام لا يشهد به القتال لا قبلني ولا بعد فان واحد لديه ساعه من نهار. وفيه من الفوائد ان هيبط شجر ولا شوك ولو نكر صيده ولا اختل خلاه وحشيش الاخرى ولا تلتقى صقره الا لمنشد الا لمعينه. وفي حديث انس من الفوائد ايضا ان القاتل يقتل بمثل ما قتل لان قتل بالرب والضراس والضراس فان قتل بتغريب ورق من الماء وان كان قتل بالسيف قتل بالسيف الكره قصار القصاص المهله. النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما فعل فالضراسه بين الحجرين فيقتل بمثل ما قتل إلا يكون قتله بمعصية فلا يعني قتله بشرب الخمر وباللواط فلا يقتل بذلك بما عصى الله من معصية الله. وأما إن قتله بغير معصية السيف والضرب بالتغريب بغير ذلك من أسباب القتل يقتل قصاصا. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاء المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكفار من أجل سبع الذي سجع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاقتصمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل كما يعض الفحل. عضيضة يعضض عضيضة يعضض مقرحة اذهب لا دية لك. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده فما رفع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام كلها يتعلق بالقتل وبمناط المرأة وبالعدوان. أما المناط إملاصها إسقاطها جنينا ميتا، أم نصب يعني أسقطت، والعامة تعورت الآن يسمونها تعورت، يعني أسقطت جنينا قبل أن يتم ميتا. سأل عمر الناس عن حكمه فشهد عنده المغيرة بن شعبة الثقفي أن النبي قضى فيه بالحرة عبدنا أو أنا، قال ما يشهد معك؟ قال محمد بن مسلمة. هذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضربها فإنها تؤتى، فإن الولد يؤذى بغرة عبدنا أو أنا إذا سقط ميتا بسبب عدوان عليه. قال العلماء قيمتها خمس من الابل، عشر دية، خمس من الابل عشر دية به الطفل. فإذا أصابت جنينا في هذا الوقت مثلا ميتا بالعدوان على أمه